الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فيسرني في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة، أن نتذاكر مع إخواننا عبر هذه الوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع مهم جدا، وهو الزهد في الدنيا. لماذا هذا الموضوع وما أهميته؟ أولا، إن الناظر إلى أحوال الدنيا مع هذه الجائحة العالمية يدرك أنها برمتها لا قيمة لها عند الله عز وجل، فهو سبحانه إن شاء أن يجعل الناس لا يخرجون من بيوتهم ما خرجوا، وإن شاء أن ينقب الرجال والنساء نقبهم، وإن شاء أن يمرض الصغار والكبار فعل بهم ذلك، وإن شاء عفاهم. وهذا يجعلنا ننظر إلى ما حولنا، فإن الاعتبار والعظة بالدنيا من أعظم الأمور التي تزيد الإقبال على الله عز وجل، وتزيد الإقبال على الطاعة، ويجعل الإنسان يدرك وظيفته الأساس التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. والزهد في الدنيا له أهمية كبرى، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أولا أمر بعدم الاغترار بهذه الدنيا، لأن الاغترار بهذه الدنيا من أعظم الوسائل الموصلة إلى سخط الله عز وجل، بل هما وسيلتان ذكرهما الله في كتاب: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد، فخوفنا بيوم القيامة وحذرنا من الاغترار بالدنيا، فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذه الأولى، ولا يغرنكم بالله الغرور، هذه الثانية. ولهذا المتأمل في حال الدنيا يستيقن زواله، وإلا فأين القرون الماضية؟ وأين آباؤنا وأجدادنا؟ بل أين الفراعنة الذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل البقاء، وأن لهم البقاء في دار الفناء؟ أين عاد الذين قال الله عنهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ وما أشبه اليوم بحال قوم عاد، فكم من مؤسسات عالمية ومن مختبرات دولية تسعى وتبحث عما يسمى بإكسير الحياة، ونسوا أو تناسوا أو تغافل أن هذه الدنيا هي كاسمها دنيا دنيئة، دنيا وراءها أخرى هي الحياة الدنيا. ولهذا أيها الإخوة، الزهد في الدنيا ليس كما يظنه البعض فضلة لأهل الكمال من أهل الإيمان، لا، الزهد في الدنيا واجب فرض على كل مسلم، ومنه ما هو مندوب على كل مسلم. ما الذي نقصده بالزهد في الدنيا؟ يظن بعض الناس إذا سمع كلمة الزهد في الدنيا أن المقصود أن يلبس الرث من الثياب، وأن يلبس الخشن من الثياب، وأن يأكل اليابس من الخبز، لا ليس هذا هو الزهد، بل هذا من الغلط الذي وقع فيه بعض المدعين للزهد. فسيد الزاهدين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام كما قال له عمر: يا رسول الله، هل اشتريت هذه لتلبسها في الجمع والأعياد وإذا أتاك الوفود؟ فكان يلبس عليه الصلاة والسلام ما يتيسر من الثياب. أي نعم، الزهد في الثياب متصور، سواء فيما يتعلق في الواجب منه أو في المندوب منه، وذلك بأن لا يلبس الإنسان ثوبا يفتخر به، فهذا خلاف الزهد الواجب. فكل ما كان سبيلا إلى الفخر بالدنيا من ملبس أو مأكل أو مشرب أو مسكن فإنه خلاف الزهد الواجب. ولهذا لا نجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا على خلاف هذه الأمور، فما كان عليه الصلاة والسلام ليفتخر بثياب بالية، ولا بمآكل فانية، ولا بمراكب تليدة، ولا ببيوت متروكة وبئر معطلة وقصر مشيد. لكنه عليه الصلاة والسلام يلبس ما يتيسر، ولما لبس ثوبا أشغله عن بعض المندوبات لما كان فيه من الزخارف والأشكال والصور، قال: خذوا هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل. لم يكن عليه الصلاة والسلام وهو سيد الزاهدين يأنف أكل اللحم، بل دخل مرة على بيته عليه الصلاة والسلام فرأى برمة، فقال لأهله: قربوا لي هذه البرمة. وقد قرب إليه خبز شعير وإداب من الخل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة؟ يعني توجه نظره إلى ما رأى من اللحم، فقالوا: يا رسول الله، لحم أهدي إلى بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هي لها صدقة ولنا هدية. إذن استخدام الميسور من الملابس والأكل من الميسور من المطعومات في البيت وركوب المراكب المتيسرة دون كلافة ليس مخالفا للزهد. إذن ما هو الزهد الذي نريده حتى نكون زاهدين في الدنيا؟ نريد أربعة أمور. الأمر الأول: أن لا تنشغل القلوب بالدنيا الفانية، وإنما تكون أمور الدنيا الفانية في أيدينا، سواء كانت دنانير أو دراهم أو ريالات أو دولارات. وهذا رأس الزهد، ألا يتعلق القلب بالدنيا الفانية، كما قال نبي الله عيسى: أن يستوي التبر من الذهب بالتراب في قلبك. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى نهاية هذه المرحلة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لي أحد ذهبا ما أحب أن أمسي وإن عندي منه شيئا إلا أن أنفقه في سبيل الله، إلا شيئا أدخره لجهاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر الأول الذي لا بد منه لمن يريد أن يكون زاهدا: ألا يعلق قلبه بالدنيا الفانية. فإنها والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهل من العقل وهل من الإيمان أن يعلق الإنسان قلبه بشيء لا يساوي عند الله جناح بعوضة؟ الدنيا برمتها دار ممر وليست بدار مستقر. فهل العاقل يعلق قلبه بالطريق الذي يمر فيه؟ أي نعم، ربما يعجب من بعض الأشياء لكن يرفع همته بالنظر إلى ما في الجنة، كما جاء في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من ثوب حرير قد جلب إلى المدينة، فأراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرفع هممهم وأن يعلق قلوبهم بالدار الآخرة، فقال تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن يا عبد الله انظر، هل هذه الدنيا الفانية تستحق منك أن تعلق قلبك به؟ والقلب مخلوق لكي يسكن فيه الإيمان ويقر فيه طاعة الرحمن ويكون مملوءا بالحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله. هذا هو أساس الزهد القلبي. الأمر الثاني أن لا تتطلع إلى ما ليس في يدك. هذه أيضا من علامات الزاهدين الثانية، أن لا تتطلع إلى ما ليس في يدك، فتستخدم الميسور الموجود ولا تتكلف المفقود. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكر ربي وأشبع يوما فأشكر الله عز وجل. إذن ينبغي على من يريد الزهد في الدنيا أن يستخدم الميسور وأن لا يتطلع إلى المعسور. وهذا كان حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان في مأكله وفي مشربه وفي مركبه وفي مسكنه إنما يستخدم الميسور. وإذا رأى من بعض أصحابه طول أمد نبههم، وهذا هو الأمر الثالث من الأمور التي عليها بناء الزهد في الدنيا، وهو أن يقطع الإنسان طول الأمل. فإن طول الأمل والنظر إلى المدى البعيد بحيث ينشغل الإنسان فيه لجمع الدنيا، هذا يخالف الزهد. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه وهو ابن عمر، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بالله عليكم أسألكم سؤالا، عندكم وعندنا أناس غرباء يعملون، هل رأيتم غريبا يجمع مالا ثم يجعله في مكان غربته أم يرسل المال إلى داره وموطنه؟ كلنا نرى أن الغرباء يجمعون الأموال ويرسلونه إلى موطنهم. فإذا من يريد أن يكون زاهدا في الدنيا فعليه أن يكون غريبا يجمع ويرسل، يجعل رصيده لآخرته، لا ينظر إلى الأرصدة في الخزانة الدنيوية، لا ينظر إلى الأرقام الحسابية في البنوك، وإنما ينظر إلى رصيده الأخروي، لأنه يعلم أنه سيكون أناس يقولون يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. مثل بعض الناس اليوم من المسرفين الذين يسرفون على أنفسهم فيما في أيديهم، ثم إذا جاءهم أمر من الخير إذا بهم يتأسفون ويعتذرون ولا ينفقون، ثم هم في أمور الفساد وفي أمور الفسق ينفقون الآلاف المؤلفة، وإذا قيل لهم في سبيل الخير لا ينفقون الدرهم ولا الدينار. هؤلاء يقولون: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن لابد لمن يريد أن يكون زاهدا في الدنيا أن يقصر الأمل وأن يقطع الأمد. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الآن إنسان سافر من البحرين يريد أن يذهب إلى مكة، إذا فتح الله طريق العمرة نسأل الله عز وجل أن يدفع الوباء عن بلاد المسلمين وعن العباد والبلاد حتى يتيسر الذهاب والإياب. فهل أحد منكم إذا أراد الذهاب إلى مكة في الطريق وهو عابر سبيل، إذا رأى واحة خضراء ربما ينتظر عندها برهة من الدقائق فلنقل ساعات ويستريح ثم يكمل سيره ولا يلتفت إلا إلى هدفه الأسمى وغايته العظمى، وهو الوصول إلى بيت الله عز وجل. فهكذا ينبغي علينا أن نكون إذا أردنا أن نكون زاهدين في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال نافع: وكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. وهذه الكلمة أو هذا الخبر يتضمن أمرين: الأول قصر الأمل، والثاني أنه لا يؤخر أعماله التي تقربه إلى الله عز وجل فيسير بها أولا بأول. إذن لا نعلق قلوبنا بالدنيا ولا نتطلع إلى المعسوق وإلى ما ليس عندنا، ولا نطيل الأمل. الأمر الرابع الذي يسهل على الإنسان الزهد في الدنيا أن يعلم أن الأرزاق الدنيوية المالية والجاهية والأحوالية والصفاتية كلها مقسمة كماذا؟ كالأجل المحتوم والشكل الموسوم والحال. فإنا نرى بعض الناس عنده مال ولا صحة عنده، نرى بعض الناس عنده الأولاد ولا مال عنده، ونرى بعض الناس عنده الجاه لكن ليس عنده أولاد، وهكذا فهي مقسمة. فإذا كان الأمر كذلك يجب على الإنسان أن يستيقن أن مقسم الأرزاق هو الله عز وجل، فحينئذ يسهل عليه الزهد ويرضى بما قسم الله له، وهي درجة عالية فوق درجة الصابرين، أن يصبر الإنسان على حلو الدنيا ومرها. كيف يصبر الإنسان على حلو الدنيا؟ وذلك باستخدامها في طاعة الله عز وجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيستخدم ذلك في طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا كان يعيش في مر الدنيا فعليه أن يعلم أنه في عافية. ولو لم يكن من يعيش في مرارة الدنيا إلا في عافية أنه قليل الحساب، يسير المآب، يوم القيامة يتجاوز الأغنياء فيدخل الجنة قبلهم 500 عام، 500 عام. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومن أراد الزهد فلينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش. جاءته المغانم من البحرين، فصلى الفجر فقسم المغانم كلها وزكوات، وفيها من ألوان الدنيا ما فيها، حتى المطاعم والمشارب والملابس. فلما صار الضحى قد انتهى من القسمة، جاء إلى أهله وقال: هل عندكم من طعام آكله أو أطعمه؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. علينا أن ننظر إلى خليل رب العالمين كيف كان زاهدا في الدنيا، مات عليه الصلاة والسلام والجزيرة تحت يده من شرقها إلى غربها، من بحر الخليج إلى بحر القلزم الأحمر، ومن شمالها إلى جنوبها، ودرعه مرهونة عند يهودي. الدرع مرهون عند يهودي بحفنة من شعير. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش عيشة الزاهد. أيها الإخوة، إن سلفنا الصالح علموا وعرفوا أهمية الزهد، ولهذا ألفوا في هذا الباب. وقلما نسمع في هذه الدنيا الفانية الحديث عن الزهد، حتى أصبح مع الأسف الشديد من يدعي الديانة والاستقامة يقاتل الناس على دنياهم وعلى جاههم وعلى مناصبهم، وأصبح هو وإياهم شيئا واحدا لا تكاد تفرق بين أهل الدنيا وأهل الدنيا. إن الدين لا يمنع أن يكون عند الإنسان مال كما كان عند عثمان وعبد الرحمن بن عوف، لكن يكون ذلك بالحق إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وكان منهم عثمان ومنهم عبد الرحمن بن عوف. فعلى الإنسان أن يزهد في هذه الدنيا، وربما تجد من يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا أخي، هذه الآية ليست لأجل أن تأخذ من الدنيا للدنيا، لا، هذا فهم خاطئ. إنما المقصود: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي خذ من الدنيا لآخرتك، قدم من الدنيا لآخرتك. ولهذا لما قسم لحم قالت بعض أمهات المؤمنين: يا رسول الله، قد ذهب كله ولم يبق إلا هذا، وأشار إلى قطعة، وأشارت إلى قطعة لحم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كله إلا هذا. يقول الإنسان كما جاء في الحديث: مالي مالي. الناس يحسبون المال هو ما في البنوك أو ما في الخزائن، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني جعلته أمامك، وما سوى ذلك فهي لورثتك، ليس مالا لك، غرمه عليك وغنمه لهم. إن أحسنوا التصرف، إن أحسنوا التصرف حمدوا، وإن أساءوا التصرف ذموا، وأنت تحاسب على الدينار والدرهم. كان أبو ذر رضي الله عنه من الصحابة إمام الزاهدين، وكان يلبس رضي الله عنه، فإذا لبس شيئا يلبس غلامه مثله، وإذا أكل شيئا يطعم غلامه مثله. وكان لا يكنز دينارا ولا درهما. فإن كنز الإنسان فلا بأس، لكن بإعطاء حق المكنوز وهو إعطاء السائل والمحروم وإخراج الزكاة وتحصيله بلا طمع ولا حرص ومن حلال وإنفاقه في حلال. لذلك أيها الإخوة، لأن وقت هذه المحاضرة كما قيل لي لا ينبغي أن يزيد عن 20 دقيقة وقد زدنا، أحيلكم جميعا إلى كتاب، إلى ما ألفه علماؤنا في هذا الباب، وعلى رأسهم الإمام العلامة الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وإمام أهل السنة والجماعة تلميذ تلاميذ عبد الله بن المبارك الإمام أحمد، فقد ألف هؤلاء كتبا بعنوان الزهد، فانظروا فيها رعاكم الله. وأختم حديثي هذا بقول للحسن البصري رحمه الله، قال: قيل لعيسى عليه السلام: ألا نبني لك بيتا؟ فقال: لا أحب أن يضاف إلي شيء من الدنيا. فقال رجل للحسن البصري رحمك الله: أو يعذبنا الله على هذه؟ قال: لا، ولكن على حب الدنيا، ولكن على حب الدنيا. الله يبغض الدنيا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله، خلا ذكر الله أو عالما أو متعلما وما والاها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الزهد في الدنيا، وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفقر والغنى، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. وشكر الله للإخوة هذه الضيافة ولكم حسن الاستماع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ، ما قصرت، الله يرحم والديك. وإياكم الله يبارك فيك يحفظك. الله يرحم والديك، ما قصرت يا شيخ، وإن شاء الله يروح هذا المرض وتشرفنا إن شاء الله بإذن الله، وإجينا إن شاء الله معزز مكرم. الله يحفظكم يعزك ونستفيد من علمك طال عمرك. الله يكرمكم، وإن شاء الله لنا لقاء ثاني إن شاء الله وياك إن شاء الله. سلام للإخوة جميعا. السلام. الله يسلمك، سلم على الجماعة يا شيخ. عليكم السلام.